المزمور 105 احمدوا الرب ادعوا باسمه عرفوا بين الامم باعماله غنوا له رنموا له انشدوا بكل عجائبه افتخروا باسمه القدوس لتفرح قلوب الذين يلتمسون الرب اطلبوا الرب وقدرته التمسوا وجهه دائما اذكروا عجائبه التي صنع اياته واحكام فيه يا ذرية ابراهيم عبده يا بني يعقوب مختاريه هو الرب الهنا في كل الارض احكامه ذكر الى الدهر عهده كلاما اوصى به الى الف دهر الذي عاهد به ابراهيم وقسمه لاسحاق فثبته ليعقوب فريضه ولاسرائيل عهدا ابديا قائلا لك اعطي ارض كنعان حبل ميراثكم اذ كانوا عددا يحصى قليلين وغرباء فيها ذهبوا من امه الى امه من مملكه الى شعب اخر فلم يدع انسانا يظلمه بل وبخ ملوكا من اجلهم قائلا لا تمسوا مسحائي ولا تسيئوا الى انبيائي دعا بالجوع على الارض كسر قوام الخبز كله ارسل امامهم رجلا بيع يوسف عبدا اذوا بالقيد رجليه في الحديد دخلت نفسه الى وقت مجيء كلمتي قول الرب امتحنه ارسل الملك فحله ارسل سلطان الشعب فاطلقه اقامه سيدا على بيته ومسلطا على كل ملكه ليأسر رؤساءه حسب ارادته ويعلم مشايخه حكمته فجاء اسرائيل الى مصر ويعقوب تغرب في ارض حان جعل شعبه مثمرا جدا واعزه على اعدائه حول قلوبهم ليبغضوا شعبه ليحتالوا على عبيده ارسل موسى عبده وهارون الذي اختاره اقاما بينهم كلام اياته وعجائب في ارض حان ارسل ظلمه فاظلمه ولم يعصوا كلامه حول مياههم الى دم وقتل اسماكهم افاضت ارضهم ضفادع حتى في مخادع ملوكهم امر فجاء الذبان والبعوض في كل تخومهم جعل امطارهم بردا ونارا ملتهبة في ارضهم ضرب كرومهم ودينهم وكسر كل اشكار تخومهم امر فجاء الجراد وغوغاء بلا عدد فاكل كل عشب في بلادهم واكل اثمار ارضهم قتل كل بكر في ارضهم اوائل كل قوتهم فاخرجهم بفضة وذهب ولم يكن في اصباطهم عاثر فرحت مصر بخروجهم لان رعبهم سقط عليهم بسط سحابا سكنا ونارا لتضيء الليل سألوا فآتاهم بالسلوى وخبز السماء أشبعهم شق الصخرة فانفجرت المياه جرت في اليابسة مهرا لأنه ذكر كلمة قدسه مع إبراهيم عبده فأخرج شعبه بابتهاج ومختاريه بترنم وأعطاهم أراضي الأمم وتعب الشعوب ورثوه لكي يحفظوا فرائضه ويطيعوا شرائعه هللويا